أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله ونشكره على آلائه الجسيمة ونعمائه العظيمة وألطافه الجلية والخفية، فإنه وفقنا وإياكم في هذا الشهر محرم الحرام أن نكون في رحاب زيارة عاشوراء في شرحها وبيان مفرداتها وما وراء المفردات من العلم والمعرفة والإيمان والتقوى والأخلاق والعقائد الصحيحة. زيارة عاشوراء مدرسة علمية وتربوية وأخلاقية، عقائدية فكرية ثقافية. زيارة عاشوراء لوحة لمن يريد أن يعيش بعز وكرامة وشرف. زيارة عاشوراء تعلمنا كيف نعيش أعزاء كرماء، وأنه هيهات منا الذلة، كما تعلمنا كيف نموت بعز وشرف. ومن ثم تجد علمائنا الأعلام منذ الصدر الأول وإلى يومنا هذا قد بالغوا في التركيز على هذه الزيارة وما فيها من آثار وعوائد وفوائد، حتى في حياتنا اليومية ولقضايا مادية. أضف إلى المعنويات، أضف إلى الأجر والثواب المترتب على زيارة عاشوراء، فكم من مشكلة قد حلت بزيارة عاشوراء وبختم زيارة عاشوراء. هناك ختومات للأعلام في كيفية زيارة عاشوراء من حيث الكم ومن حيث العدد، كما وكيفا. زيارة عاشوراء، وما أدراك ما زيارة عاشوراء؟ والليلة نحن في ختام المطاف بالنسبة إلى هذا العام 1432 من الهجرة النبوية، وإن شاء الله ما يتبقى من الزيارة في السنة القادمة مع شرط الحياة والتوفيق الإلهي، وختامه مسك إن شاء الله. في الختام، جوهر زيارة عاشوراء ومغزى والروح زيارة عاشوراء، بحيث لولا هذه الروح لكان زيارة عاشوراء كالأموات لا حياة فيها. حياة زيارة عاشوراء، روح زيارة عاشوراء، حقيقة زيارة عاشوراء إنما يتجلى بركنين أساسيين، بأصلين هامين، وهذان من فروع الدين، وهما التولي والتبري. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهذا يعني أن التولي والتبري هو روح الإسلام، هو حقيقة الإسلام. في زيارة عاشوراء منشور الإسلام لبيان هذه الحقيقة، بأنه إنما يتم إسلام المسلم وإيمان المؤمن إنما يتم بالتولي والتبري. فلو أخل بأحدهما فإنه كمن يخل بالثقلين، كتاب الله وبعترة الرسول الله. فكما أن الهداية كل الهداية في التمسك بالثقلين، كما في حديث الثقلين المعتبر والمتواتر عند الفريقين السنة والشيعة، بأن الرسول أعظم قال في مواطن عديدة، ربما منهم من يقول في 500 موطن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، الخليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فهذه الاثنينية في الثقلين تتجلى أيضا في الاثنينية التولي والتبري. فلا يمكن لأحد أن يقول أتولى النبي وآل النبي وأحبهما وأقر بولايتهما وبالولاء لهما، ولكن لا يتبرأ من أعدائهما. هذا إخلال بنصف الدين، فلا يكون دينا كاملا حينئذ. الدين الكامل والإيمان الكامل الذي يكون فيه الولاء والبراءة كلاهما. فلا بد من الولاء لله ولرسوله ولأهل بيته وللقرآن الكريم، والتبري من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء أهل بيته، ومن أعداء القرآن الكريم، حتى يكون الإسلام كاملا، حتى يكون الدين كاملا. فالولاية والبراءة ركنان أساسيان، وهما روح الإسلام وروح الدين وروح الشريعة المقدسة. لذا تجد الشريعة التي تتمثل بالعبادات والمعاملات، كل واحد من العبادات والمعاملات فيها الواجبات وفيها المحرمات، فيها الإيجاب وفيها السلب، فيها البراءة وفيها الولاء. كل عبادة، الصلاة، الصوم، وهذا هو الذي نقصد به روح الإسلام، حيث أنه يسري كالدم الذي يسري في بدن الإنسان. هاي روح الولاية وروح البراءة تسري في كل عباداتنا، في كل أخلاقياتنا، في كل سلوكنا، في معتقداتنا، مبادئنا تسري. لا إله نفي تبري، لا إله، أتبرأ من كل إله حتى أنه أوالي الله سبحانه وتعالى، إلا الله. أتبرأ من مسلم، من مسيلمة الكذاب، حتى أوالي رسول الله وأقول بنبوته، أوالي أمير المؤمنين وأتبرأ من خصمائه ومن أعدائه، أوالي الإمام الحسين وأتبرأ من قاتليه وممن نصب له الحرب. لا بد من ذلك حتى يتم الإيمان. هذا المعنى من باب التوضيح يسري في الطب، في الأخلاق، في الإيمان، حيث أنه عند الأطباء القدامى في الطب القديم يقولون صحة الإنسان وسلامة الإنسان متوقفة على أمرين أساسيين. لذا علاج المريض إنما يكون بهذين الأمرين، وهما التنقية والتقوية. التنقية أنه سمومات البدن، سمومات البدن، الأخلاط الزائدة والمتعفنة في البدن لا بد من إخراجها بالتنقية، ثم بعد ذلك يقوي بالأدوية بالأطعمة بالأشربة، يقوي البدن يقوي الخلايا لكي تتجدد، باعتبار الخلايا تموت فلا بد لها من تجديد وتجديدها بالغذاء. فلذا لا بد لسلامة الإنسان في صحته وعافيته أن يكون هناك تنقية وهناك تقوية. هذا موجود في الكتب القديمة في الطب القديم، مثل كتاب الشفاء والقانون، كتاب القانون لابن سينا، الشفاء في المنطق وفي الطبيعيات والإلهيات، كتاب القانون لابن سينا يذكر هذا المعنى بالتفصيل. في علم الأخلاق، علماء الأخلاق يقولون لا بد لمن يريد أن يهذب نفسه يربي نفسه من باب التزكية والتربية، لا بد من أمرين أساسيين: التخلية، أنه يخلي قلبه ووجوده من الرذائل، من الأخلاق السيئة، من الصفات الذميمة، من مذام الأفعال والأقوال. ثم بعد ذلك التحلية، يحلي نفسه يحلي قلبه وجوده بالفضائل بالمكارم بالمحاسن الأخلاقية. وفي الإيمان كذلك، أنه الإيمان الكامل لا بد أولا من ولاء وثانيا من براءة، وكذلك العكس، يعني لا فرق، أنه نقول بتقديم الولاية ثم البراءة، أو لا بالعكس نقول بتقديم البراءة ثم الولاية، كلاهما واحد. لأنه بالدقة العقلية والعرفانية أنه ظاهر الولاء، يعني الولاء في الظاهر، باطنه من ورائه البراءة. الآن هذه اليد بها ظاهر وبها باطن، ظاهر البراءة باطنه الولاء، كما أن الظاهر الولاء باطنه البراءة. بالمصطلح المتعارف يقولون وجهين لعملة واحدة، هي عملة واحدة، دينار واحد، لكن الدينار الواحد من وجه له صورة ومن وجه آخر له صورة أخرى، هذان الصورتان ليست مختلفتان في وجودهما، وجودهما واحد، حقيقة واحدة، وهو الدينار، إلا أنه عملة واحدة ذو وجهين. فكذلك الإيمان عملة واحدة، حقيقة واحدة، جوهر واحد، لكن ذو وجهين، ففيه البراءة وفيه الولاء. فإذا نظرت إلى البراءة من وراء البراءة، يعني ما وراء الدينار بالتعبير العامي، ما وراء الدينار تجد الولاء. وإذا نظرت إلى ظاهر الوراء ولاء، فمن ورائه تجد البراءة. لذا مستحيل، مستحيل عقلا ونقلا وفطرة وبرهانا وعرفانا وقرآنا، يعني بالأدلة القرآنية الذي يدخل فيها السنة أيضا بالأحاديث الشريفة المعتبرة والصحيحة، وكذلك بالبرهان يعني الدليل العقلي، وبالعرفان يعني الشهود القلبي، ما يكون مستندا على الشهود القلبي يسمى بالدليل العرفاني، وبالدليل الوجداني أي الفطرة الموحدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الأدلة كلها تدل على هذه الحقيقة، أنه لا بد في الإيمان، لا بد في كل شيء أن يكون له ظاهر وباطن. حتى ربك سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن، له ظاهر وباطن، لكن هو الظاهر والباطن، ليس كما في الخلق أنه له ظاهر يختلف عن باطني. لا، في الله سبحانه وتعالى وحدة الوجود، في الله سبحانه وتعالى جوهر واحد وحقيقة واحدة، جوهر لا بمعنى المادية، يعني بمعنى أنه أريد أقول الحقيقة الواحدة، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته بلا نهاية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فلذا هو الأول هو الآخر، لا أول له ولا آخر له، لأنه هو الأول هو الآخر، كما أنه هو الظاهر هو الباطن. فالإيمان الكامل ما يكون فيه البراءة والولاية، وهذا ما يتجلى في زيارة عاشوراء، يعني من بداية زيارة عاشوراء في عبائر مختلفة، الله سبحانه وتعالى بناء على أن زيارة عاشوراء حديث قدسي وتحفة إلهية من السماء، الله بعبائر مختلفة يريد أن يركز على هذا المعنى في قلب الزائر، في وجود الزائر، في عقل الزائر، أنه أيها الزائر الحسيني أنت لا بد أن تكون مؤمنا حقا، وإيمانك الحقيقي إنما يكون بهذا، أن تتقرب إلي وإلى أهل البيت بالموالاة وبالبراءة من العداء. إلا أنه تارة بصيغة المضارع، تارة بصيغة الماضي، تارة بالإخبار، تارة بالإنشاء، جملة خبرية، جملة إنشائية، تجد هذه الجمل تختلف والعبائر تختلف، ولكن كل الطرق تؤدي إلى هذا المعنى. كل هذه العبادة عبائر المختلفة تؤدي إلى هذا المعنى، على أنه لا بد من تولي وتبري حتى يتم الإيمان. فإن الله لا يقبل من المؤمن ومن المسلم أن تكون حب من دون براءة، أو يكون براءة من دون حب، مستحيل ما يصير. حب وبغض لا بد منهما. هل الدين؟ قال الإمام الصادق: إني أحبك وأبغض أعدائك. فالإمام أجابه: هل الدين إلا هذا؟ هذا هو الدين، هو الدين الحب والبغض، لأنه هذا الحب يتجلى في صلاتك، هذا الحب يتجلى في صيامك. ليش يصوم الإنسان ويقرأ القرآن ويعبد الله؟ لأنه يحب الله. فالعبادات كلها إنما هي رموز ومظاهر وظواهر لهذا الحب الدفين في قلب الإنسان، في وجود الإنسان، في عقل الإنسان. وكذلك عندما يترك المحرمات للبراءة، يتبرى من شرب الخمر، يتبرى من الكذب، يتبرى من الغيبة، لأنه يغضب الله سبحانه وتعالى، فيتبرى مما يغضب الله، يتبرى من أعداء الله. أعداء الله في البشر كفار مشركين، يتبرى منهم، منافقين، يتبرى منهم، كما أنه يتبرى من الأعمال السيئة، لأنه العمل السيئ أيضا يبغضه الله سبحانه وتعالى، فيتبرى قولا وعملا أنه أنا بريء من شرب الخمر، كما أنه أثبت بأعمالي أنه لا أتقرب إلى ذلك، والعياذ بالله. الإنسان يتقرب المسلم إلى شرب الخمر ما يصير، مستحيل. من يحب الله لا يؤذيه، من يحب رسول الله لا يؤذيه، أما إذا آذى الله وآذى الرسول عندئذ القرآن يعني ربك يصرح على أنه عليه لعنة الله، هذا ملعون، هذا مطرود عن رحمة الله. كل من يؤذي الله ورسوله، يؤذيه بأي شيء، يؤذيه بما يغضبه. فاطمة الزهراء عند الفريقين في صحيح بخاري، فاطمة الزهراء بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فكل من يؤذي فاطمة الزهراء، أليس قتل أولادها وذريتها ومحبيها وشيعتها يؤذيها؟ بلا، يؤذيها بلا شك. يعني فاطمة الزهراء تفرح عندما يقتل سيد الشهداء، أو تبكي حتى في المحشر، تأخذ بساق عرش الله وتبكي وتطالب بدم ولدها الحسين. فإذا فاطمة الزهراء تتأذى من أنه واحد يؤذي أولادها، يؤذي أبنائها وذريتها، حتى السادة إذا يؤذيها. عجيب، أقرأ لك فتوى موجودة في العروة الوثقى، الآن جت بذهني، في العروة الوثقى فتوى لرواية الشيخ الصدوق عليه الرحمة، على أنه يجوز الجمع بين العلويتين، تجمع بين الأختين لا يجوز، مسلم، بين العلويتين يعني تتزوج علوية وتتزوج علوية ثانية عليها، شيرشة تكون علوية ثانية، من الأعلام من أفتى بحرمة ذلك، موجودة فتوى أنه يحرم الجمع بين العلويتين كالجمع بين الأختين. قال: لماذا يحرم؟ قال: لأنه يؤذي فاطمة الزهراء، يؤذيها، يؤذي فاطمة الزهراء. قال: الآن يؤذيها؟ يسأل الإمام: فاطمة الزهراء الآن في عالم البرزة، أنا الآن بدي نجات الزوج اثنين علويات، الآن يؤذيها؟ قال: بلى، الآن يؤذيها، يعني يؤذيها وهي في عالم البرزخ. إذن كل ما يؤذي فاطمة الزهراء في حياتها، في برزخها، في يوم قيامتها، كل ما يؤذيها فإنه يؤذي رسول الله بلا شك، يغضب لغضبها ويتأذى لأذيتها. وكل من يؤذي رسول الله بلا شك تشمله اللعنة الإلهية والغضب الإلهي، ويكون له عذابا مهينا في الآخرة، في صريح القرآن الكريم. فحينئذ معنى ذلك، النتيجة أنه من يقتل سيد الشهداء ينصب الحرب لأهل البيت قولا وفعلا، يشين بأهل البيت، يحطم من شخصيتهم المرموقة عند الله وعند المجتمع، وأنه يقولون الصادق الصادق، لا يؤمن بأنه الإمام الصادق صادق، بل يقول يمكن الإمام بشر عادي مثل يكذب، حتى يصل الأمر إلى هذا المعنى أنه الصادق لا يكون كاذبا ربما، لأنه بشر عادي مثلنا، حتى النبي يشتبه ربما، يشتبه في بعض الموارد عندهم طبعا مو عندنا، احنا عندنا معصوم من كل خطأ ومن كل ذنب، لكن هؤلاء لا يقولون بذلك، هذا الشيء لأهل البيت. ومثل هذا لا يؤذي فاطمة الزهراء، واحد يهين أولادها، يهين ذريتها، يهين شيعتها، يهينهم يقتلهم، لا يؤذي فاطمة الزهراء؟ بلى والله يؤذيها. ومن آذى فاطمة الزهراء آذى الله وآذى الرسول، ومن آذى الرسول والله فعليه لعنة الله وله في الآخرة عذاب مهينة، أليس كذلك؟ فلذا هذا التركيز في زيارة العاشور، زيارة عاشورة على هذا المعنى، لأن فيه حقيقة الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، يسأل عن هذا، يسأل عن توليك وتبريك، كنت من تتولى، على من تترضى، تترضى على الحسين على رأسي، تترضى على قاتل حسين يزيد، لا هذا مما لا يرضي الله، الله ما يرضى أنه تترضى على يزيد، يزيد شارب الخمور، وكل من يشرب الخمر فهو ملعون، لعنه رسول الله كما في الكتب المعتبرة عند الفريقين، في صحيح البخاري موجود على أنه شارب الخمر ملعون، 10 في الخمر تشملهم اللعنة الإلهية، من غرسها ومن حصدها بالنسبة للكرم والعنب خمر العنبي، ومن عصرها ومن باعها ومن حملها إلى أن ومن شربها، ذولا 10 ملعونين، ملعون يعني مطرود عن رحمة الله. فأنت تقول لي يزيد رضي الله عنه، شو يزيد رضي الله عنه؟ هذا ملعون، هذا الذي يقول لا خبر جاء ولا وحي نزل، كافر، ليس فقط فاسق كما في التاريخ موجود هذا المعنى، وأقر به السنة والشيعة إلا زمرة قليلة من أتباع ابن تيمية، هؤلاء يقولون لا، أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وإمام زمانه، وأن الحسين رجل صالح زلت قدمته وأخطأ، إن شاء الله الله يغفر له، إن شاء الله الله يغفر له، يكون مغفور، ولكن يزيد مسلم لازم ترضى عليه، ما يصير. هذا تلبيس إبليس، هذا مما استحوذ عليهم الشيطان، لو فكر لحظة واحدة والله العظيم، لو يفكر بإخلاص لالله نور قلبه، لو لم يكن من قبل عنده ذنوب، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، لو لم تكن هذه الآية منطبقة عليه لآمن بالإمام الحسين، ولكفر بيزيد ولعن يزيد، لكن بعضهم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، هذا بالأخير يكذب، هذا العلوي خوهج أكبر من العلوي هم يكذبه، يكذبون كل يكذبون، مراجع يكذبهم يقول لك فاسق، الزنديق يعبر عن مرجع التقليد بالملايين يقلدوه، من العلماء من الفضلاء من التجار من الكسبة من العامة من الخاصة من الرجال من النساء يقلدونه، لكن يعبر عنه في صلاة جمعته أنه الرجل الزنديق. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هذا يموت كافرا، يموت مكذبا لآيات الله، كافر بهذا المعنى أنه يستر، لذا يحشر يوم القيامة كافرا. الآن نحكم عليه بالإسلام وبالمعاشرة الإسلامية وبالوحدة الإسلامية بلا شك، تعايش تعايش إسلامي، لكن كلامنا يوم القيامة ماذا يكون حكما من يكون هكذا. فلذا نجد في النصوص الدينية من الآيات القرآنية والأحاديث إلى ما شاء الله بالمئات تدل على هذا المعنى، على أنه روح الإسلام الولاء والبراء. ثم بعد ذلك روايات إلى ما شاء الله أيضا عند الفريقين السنة والشيعة على محبة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، على محبة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكتفي برواية واحدة باعتبار وختامه مسك من كتب أهل السنة والجماعة فضلا عن كتبنا، ليتبادر الآن للوهابي على أن نشوف يذكرون محبة أهل البيت من كتبنا، هم ما عندهم شيء، لا احنا عندنا أضعاف أضعاف أضعاف هذا، ولكن من باب الحجة البالغ أنه ألزموهم بما التزموا به، فنلزمهم بما جاء في كتبهم في محبة أهل البيت وموالاتهم والبراءة من أعدائهم. رواية واحدة ويكفيني شاهدا، ويكفي كل الأمة الإسلامية إطلاقا باختلاف مذاهبهم إلا النواصب والخوارج والغلاة والمجسمة. في تفسير الثعلبي كما هو مذكور في تفسير الكشاف للرازي وفي ينابيع المودة عن فصل الخطاب لخاجة محمد البخاري من أجلاء العرفاء الصوفيين ومن أجلاء المحدثين عند العامة بسندي عن الإمام محمد بن أسلم الطوسي، أذكر السنة، عن يعلي بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. مؤمن وإيمان كامل، محبة أهل البيت هو روح الإيمان، هو حقيقة الإيمان، هو كمال الإيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد، ذي فوائد وآثار في الدنيا، شوف الآخرة. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت، بشره بشارة بشرى بشره ملك الموت ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان للجنة، فتح في قبره بابان للجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. قبر المحب مزار الملائكة، وبعدين يشكرون علينا، هذه رواية سنية وشيعية، بعدين يشكرون علينا أنه أنت زوار القبور مشركين. ملائكة تزور قبر محب آل محمد، فكيف بآل محمد نفسهم؟ فكيف بأئمتهم عليهم الصلاة والسلام؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا الملائكة تزور قبر محب آل محمد، احنا ما نزوره؟ يعني احنا اقل من الملائكة؟ لو الملائكة مشركين، لو احنا موحدين خالصين والملائكة مشركين لأنهم يزورون قبور المؤمن الكامل الإيمان وإيمانه الكامل بمحبة أهل البيت، فإذا كان محب أهل البيت تزوره الملائكة، فكيف نحن لا نزور قبور الصالحين، قبور المحبين لأهل البيت، قبور أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كيف لا نزورهم؟ ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله، جعل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك، يعني يأمر ملائكته أن يزورون هذا القبر، قبر المؤمن الموالي لأهل البيت. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. دول يدعون احنا اهل السنة والجماعة، خلي يسمعون. ألا ومن مات، الحب الى آثار العلائم، مو كل واحد يدعي الوصلة بليلة. هسه الجماعة يقولك ايه احنا نحب آل محمد، وينه؟ وين آل محمد اللي تحبونه؟ عشان لما توصل الفضائل إلى آل محمد تنكرونها، والروايات ضعيفة، تضعفون الروايات اللي فيها محبة آل محمد. قولكم لا يطابق فعلكم، فعلكم لا يطابق قولكم، وهل هذا إلا النفاق بعينه؟ ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد الولاء والبراءة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. بالله عليك يزيد، يزيد مات على حب الحسين أو مات على بغض الحسين؟ بلا شك مات على بغض الحسين، فقتله بغضا وعداوة. آل أمية معروفين بعداوتهم لآل هاشم. أضف إلى أنه مسألة عقائد ومبادئ، فحينئذ يقتلونهم بغضا. فمثل هذا يقول لك تاب يزيد، من يقول لك تاب يزيد؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء مثل هذا السوء الكبير العظيم الذي أبكت السماوات والأرض، قتل سيد الشهداء، هذا يتوب؟ مستحيل. الله قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. لذا فرعون قال آمنت برب موسى، لما شاف الغرق والموت قال آمنت، قال ما يقبل توبتك الآن وقد عصيت من قبل. فأي معصية أكبر من قتل سيد الشهداء وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وسبي عياله 40 منزل من كربلاء إلى الشام ثم إلى المدينة ثم إلى كربلاء ثم إلى المدينة. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. هذه رواية واحدة تكفيني، ولا يخفى لهذا الخبر الشريف من دلالات واضحة، فإن كل مسلم منصف يقر بكل وجوده أنه من أوجب الواجبات الموالاة لآل محمد ومعاداة أعدائهم. ثم يتجلى هذا الحب بأعلى مظاهره وظواهره في مودة وموالاة الإمام الحسين بالخصوص سيد الشهداء. لذا أشوف الروايات الواردة في الإمام الحسين وفي محبته. أذكر باعتبار ختامه مسك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وفي أخيه الإمام الحسن: إن الله أمرني أن أحبهما، الله أمرني بحبهما، بل وأحب من يحبهما. كل واحد يحب الإمام الحسن والإمام الحسين بشرطه وشرائطها، بشرط أن يكون أيضا قلنا المحبة وراها البغض والعداء لأعداء الإمام الحسين، من قتله ومن نصب له الحار لابد أن يتبرأ منهم. إن الله أمرني أن أحبهما وأحب من يحبهما. وقال صلى الله عليه وآله: أحب الله من أحب حسينا. قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: أمرني رسول الله بحب الحسن والحسين عليهم السلام. قال رسول الله: من أحب هذين الغلامين وأباهما وأمهما فهو معي في درجتي يوم القيامة، مع رسول الله في درجته، درجة النبوة، فهو معي في درجتي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله: من أراد أن يتمسك بعروة الله الوثقى التي قال الله تعالى في كتابه: فليوالي علي بن أبي طالب والحسن والحسين فإن الله يحبهما من فوق عرشه. من أبغض الحسن والحسين كبني أمية وأشياعهم وأتباعهم، من أبغض الحسن والحسين في الحديث الشريف جاء يوم القيامة وليس على وجهه لحم ولم تنله شفاعتي. والعجب كل العجاب مع هذه الوصايا وغيرها الكثير الدالة على وجوب مودته ومحبته، أخبر جبرائيل رسول الله فقال: إن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك. ستلد غلام، إيش قد وصى بمحبة الحسين، لكن هل أمة انقلبوا على عقابهم؟ ثم أراه تربة كربلاء الحمراء الذي يقتل عليه سيد الشهداء، فبكى النبي وكان يشمها ويقبلها وقال: طوبى لك من تربة وطوبى لمن يقتل حولك. ثم جعل وديعة عند زوجته الوفية أم سلمة رضي الله عنها. وقد أخبر الله عن شهادته وعن من يأخذ بثاره كما ورد في تأويل هذه الآية الكريمة عن الإمام الصادق في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين عليه السلام. فندب وأقيمت مآتمه وبقي عليه من آدم إلى الخاتم وإلى يومنا هذا وحتى القيامة. وإن الله ليثيب ويؤجر من يبكي عليه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع. ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي عليه السلام فإنه فيه مأجور. وفي حديث معتبر كما في كامل الزيارات فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر. إن الحسين لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني. وإنه لينظر إلى زواره وإنه ليرى من يبكيه فيستغفر له رحمة له ويسأل أباه الاستغفار له. في الحديث الشريف من أنشد في الحسين شعرا فبكى فأبكى خمسين فله الجنة، فأبكى واحدا فله الجنة، فبكى هو بنفسه فله الجنة. ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة. وقال الحسين أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. هذه في فضائل الإمام الحسين. طبعا هذه شذرات، هذه فقط وميض من أنوار الإمام الحسين، قطرة من بحار أنواره. وهذا ما يدل على أن الإيمان الكامل يتجلى في محبة الإمام الحسين والبراءة من أعدائه. ثم في آخر مقطع من هذه الليلة من الفقرة التي قرأناها بالأمس واليوم أو وددت أن أتمم هذه الفقرة، يقول الزائر بعدما يعلن عن ولائه وبراءته الآن يريد يحقق أمر آخر، يظهر أمر آخر مهم جدا، وهو إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عداكم. السلم والحرب متضاد، متعلق بأفعال الإنسان الظاهرية بجوارحه الظاهرية، سلم أو حرب، يشيل سلاح يحارب أو يكون مسالما. ولكن الموالاة والبراءة من الأعمال القلبية. فلذا الزائر هنا يشير إلى ما عليه في ظاهر جوارحه وما عليه في باطن جوانحه. عندنا جوارح وجوانح، الجوارح يعني الأعضاء الظاهرية والجوانح يعني الأعضاء الباطنية كالقلب كالصدر مثلا. فالزائر هنا يقول أنا بالنسبة إلى الظاهر سلم لمن سالمكم كما أني حرب لمن حاربكم، وبالنسبة إلى باطني أعلن يا ابن رسول الله، أعلن للبشرية أنه أنا في باطني موالي لمن والاكم ومعادي لمن عاداكم. ثم السلم من السلام، السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة طبعا شرحتها قبل العام الماضي ولكن الآن أشير فقط. السلام هو الله، والله سبحانه وتعالى يتجلى سلامه في الخلق وجعل تحية أهل الجنة سلام عليكم فادخلوها بآمنين، كما جعل تحية المسلمين السلام عليكم. وهذا من الدعاء، بمعنى أنه أريد من ربي سلامتك، عندما أقول السلام عليكم أريد من ربي سلامتك كما أني أعلن لك أني سلم لك سلام عليكم. يعني من الله أطلب السلام لك وتعلم مني أني أيضا أنا سلام معك، سلام عليك. هذا معناته أنه أنا معك سلام، يعني أنا لا أؤذيك، أنا لا أؤذيك، أنا ما أكسر بخاطرك، أنا ما أجرح مشاعرك، أنا سلم معك. هذا معنى السلام. هذه السلامة تأتي في الصحة، صحة سليمة يعني ما مبتلى بالأمراض والأسقام، صحة العقل يعني ما مبتلى بالأمراض العقلية، صحة النفس ما مبتلى بالأمراض الروحية والنفسية. هذه السلامة النفسية، سلامة العقلية، سلامة الروحية، سلامة المجتمع، أن المجتمع سالم ما بذنوب، ما متلوث بالذنوب والمعاصي الظاهرة، يقول لك هذا مجتمع سالم. فما يقابل السلامة في مثل هذه الموارد عبارة عن الأمراض والأسقام والذنوب والمعاصي وما شابه ذلك، وهذه من أدوات الحرب تعتبر، كما أنه في الدول عندنا أنه دول مسالمة ودول معادية تعلن عن الحرب، بمعنى أنه تخل بنظام البلد، تخل بأمن البلد، تريد أن تتجاوز على بلد فتعلن الحرب. فحينئذ عندنا دولة مسالمة ودولة محاربة، دول اللي الآن موجودة مسالمة بدبلوماسياتها مثلا، بالتعارف، بالتزاور، بالاقتصاد، بالسياسة، بالثقافة، بأي شيء، هالمجالات الاجتماعية والأبعاد الاجتماعية، فهذه سلامة وسلم. فالزائر هنا يقول يا ابن رسول الله أنا سلم لك، لأنه أقول السلام عليك في زيارتي، أول زيارة أقول السلام عليك يا أبو عبد الله، فأنا سلم لك، يعني يا ابن رسول الله أنا لا أؤذيك بأي شيء. ماذا يؤذي ابن رسول الله؟ يؤذيه المعاصي والذنوب، يؤذيه الأخلاق السيئة، يؤذيه سوء الأدب. لذا يقول يا ابن رسول الله السلام عليك، يعني خذها سلامة مني، فأنا لا أؤذيك بمعاصية، لا أؤذيك بذنوبي، لا أؤذيك بسوء أدبي في حضرتك وفي حضورك، أنا أراعي كل شيء لأني سلم لك. كما يبنى رسول الله أنا سلم لمن سالمك، لمن كان مسالما لك أيضا يعلم بأني لا أؤذيه، لا أجرح مشاعره، لا مثلا أحطم شخصيته، لا لا لا، كل هذه أنا ما أسويه. ليش؟ لأنه أنا سلم لمن سالمك. هذا انطلاق من الحديث الذي مر في نهج البلاغ عن أمير المؤمنين، الأصدقاء ثلاثة، صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي سيكون صديقي. فلذا من هذا المنطلق أقول يا ابن رسول الله أنا سلم لك، صديق لك، وأنت صديق لي، صادقتك واتبعتك إذ أنك من الصادقين، كونوا مع الصادقين فكنت معك، فأنا مع صدق معك، فأنا صديقك وأنت صديقي، بل أنا صديق صديقك. سلم لمن سالمك، هذا معناته أنه أنا صديق صديقك، فأنا سلم لمن سالمكم أهل البيت كلا، لكل شيعة أهل البيت من شيعة أمير المؤمنين الإمام الحسن فاطمة الزهراء إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، أنا سلم لمن سالمهم، سلم لكل الموالين والمحبين والشيعة، أنا سلم معهم، ما عندي حرب وياهم، أنا ما أهين الشيعي، أنا ما أكثر بالشيعي، أنا ما أكثر بخاطر الشيعي أبدا. ليش؟ لأنه أنا سلم لمن سالم، وهذا مسالم لأهل البيت، هذا متابع لأهل البيت، هذا من شيعة أهل البيت، فأنا أحترمه، أنا أقدره، أنا أقدسه حتى على التقديس والتكريم. ألف عين لجن عين تكرم، لأجل إمام الحسين، لأجل أهل البيت، أنا سلم لمن سالمكم. ثم بعد ذلك ما أعدائكم؟ لا، أنا حرب لمن حاربكم. من يحاربكم أنا لا أتبسم في وجهه، أنا لا أمد يد المصافحة إليه أبدا. إذا كان واحد محارب لأهل البيت بقوله بفعله بسلاحه بقلمه بقدمه بدرهمه، أنا أيضا أحاربه بقلمي بدمي بقدمي ببناني ببياني بكل ما أملك أحاربه. لذا الدنيا دنيا الحرب والصلح، كتاب الحرب والصلح، لو سلم لو سلام لو سلم لو حرب. فأنا سلم لمن سالمكم كما أنا حرب لمن يحاربكم. إذا كان واحد يهين بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينقص من شأنهم، ينكر فضائلهم، أنا ألعنهم. لذا تراني في أول خطبتي أقول على أنه بعدما أصلي على النبي وآله، وهذا من أدب من أدبنا، لأنه نحن من المؤدبين بالولاء والبراءة، لذا نقول أنه اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم ومنكر فضائلهم. هذا من هذا المنطلق، لأني أنا حرب لمن حاربهم، فمن ينكر فضائلهم هذا نوع من الحرب، ينكر مراتبهم الذي رتبهم الله هذا نوع من الحرب، فأنا لابد أن أحارب هذه الظاهرة، أنا لابد أن أحارب هذه الفكرة التي فيها نقص من شأن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أو نقص من شأن فاطمة الزهراء، أو نقص من شأن رسول الله، أو نقص من شأن القرآن، كلهم واحد، قرآن ناطق وقرآن صامت حقيقة واحدة، كلهم نور واحد. فحينئذ كل من يحارب القرآن أنا أحاربه، إذا كان يحارب القرآن بقلمه أنا أحاربه بقلمي، بسيفه بسيفي، بقدمه يسعى من أجل محاربة القرآن وأهل البيت أنا أسعى من أجل محاربته، ماكو فرق، لأنه الحديد بالحديد يفلح. فأنا حرب لمن حاربكم، ثم بعد ذلك أنا ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فإني يا أبا عبد الله ومع أهل البيت طرا بكل صدق وصداقة، سلم كما أني سلم لمن سالمكم وكان من شيعتكم ومحبيكم ومواليكم وممن استشهد بين أيديكم، هذا في جانب الولاء. فإني ولي لمن والاكم وإني حرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم، أحاربهم بسيفي وقلمي وقدمي وبدرهمي وبكل ما أملك من قوة من العدد والعدة، ولا أبالي بالموت، وقعت عليه أو وقع عليه ما دمت على الحق وفي الصراط المستقيم، فإن الحق معكم وأنتم مع الحق، الحق مع علي وعلي مع الحق أينما دار يدور. ولا وإن ولايتكم الصراط المستقيم والعروة الوثقى، هذه كلها إلها أسنادها، يعني كل هذه ثابتة بالأدلة القاطعة العقلية والنقلية، أنهم هم الصراط المستقيم، ولاية علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم، والعروة الوثقى في القرآن الكريم، وكلمة الله العليا في القرآن الكريم، وكلمة التقوى والحسنى في القرآن الكريم، وأنتم باب الله الذي يؤتى، بكم بدأ الله وبكم يختم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر إذا بدري مني ما يشين من سوء أدب في اللفظ أو في الحركة أو ما شابه ذلك، فإني أعتذر من الإخوة الحضور وممن معي على الإنترنت، وأيضا من المشاهدين من قناة المعارف ومؤسسة الإسلامية العامة العالمية للتبليغ، المؤسسة الإسلامية العالمية للتبليغ والإرشاد، ومن الكاظمين حسينية الكاظمين، فأنا أعتذر، وممن بعد ذلك إذا هذه البرامج تعرض على المشاهدين من خلال التلفاز والقنوات فأعتذر على كل حال، والعذر عند كرام الناس مقبول. وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق والتسديد، وأن يوفقنا في إدامة المسير والمسار الحسيني إن شاء الله، ونكون دائما مع الإمام الحسين قلبا وقالبا، روحا وجسدا، فكرا وعقلا وسلوكا وعملا، دنيا وآخرة إن شاء الله. أقول قولي هذا مرة أخرى وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نياب عن مولانا صاحب الأمر ولي الله الأعظم، بقية الله خير لكم، عن مولانا وإمام زماننا المهدي المنتظر الموعود، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، بقية الله خاتم الأوصياء خاتم الأولياء، صاحب الزمان الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، نيابة عنه السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اشفي صدر فاطمة الزهراء بظهور الحجة، اشفي صدر رسول الله بظهور الحجة، اشفي صدر أمير المؤمنين بظهور الحجة، اشفي صدر الحسن المجتبى بظهور الحجة، اشفي صدر الأئمة الأطهار بظهور الحجة، اشفي صدر الحجة بالحجة وبظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعلنا من خيرة تلامذته وأصحابه وخدامه، واجعل صلاتنا، صيامنا، عباداتنا، محاضراتنا، استماعنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأرزاقنا به مبسوطة، وبلادنا به محمية، وجيوشنا به منصورة، ودعانا به مستجابة، وأمراضنا ومرضانا به مشفية. اللهم شافي مرضى مرضى المؤمنين والمؤمنات، وعافهم وألبسهم ثوبي الصحة والعافية. إخواني وأخواتي على الإنترنت، اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، عافهم، واعفو عنهم ووفقهم لما تحب وترضى، وزد في قلوبهم نور المحبة لك ولرسولك وللقرآن ولأهل البيت. اللهم زدهم محبة في الحسين، اللهم ارزقهم زيارة الحسين، اللهم ارزقنا وإياهم وجميع المؤمنين والمؤمنات زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. اللهم واحشرنا في زمرتهم، أمتنا على ولايتهم، واجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا في خدمة القرآن الكريم وخدمة العترة الطاهرة. اللهم اجعلنا مع القرآن وأهل البيت فكرا وعقلا ومبدأ وإيمانا وخلقا وعملا وقلبا وقالبا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة. اللهم اسعدنا وأهلينا في الدارين، اللهم اسعدنا وأهلينا في الدارين. إلهي ما طلبته منك وما لم أطلبه وهو بصلاحي وصلاح الإخوات، اللهم أنزله علينا الساعة الساعة برحمتك الواسعة. اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين، أموات السامعين، إخوتي وأخواتي على الإنترنت، أموات السامعين، أموات المشاهدين في المستقبل. اللهم وارحم والدي على أرواحهم جميعا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.